حدثنا أبو سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو كير عن سعيد بن المسيب عن عمر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان والفتح في رمضان فأفطرنا فيهما. درجته؟ نعم فقهه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هو رخصة، فمن أخذ بها فهو حسن، ومن لم يأخذ هي فهي صدقة، فاقبل من الله صدقته. فالنبي يقول من أخذ بها فحسن، ومن لم يأخذ بها فلا حرج عليه. وكما قال الصائم فمنا الصائم ومنا المفطر، إنما يجب الفطر إذا كان فيه مشقة على الصائم، فحين يجب عليه الفطر، وعليه نزل قوله صلى الله عليه وسلم البر الصيام في السفر. قوله وفتح مكة النصب ولا بطل فتحة أو بالجر فتحة في وفتح مكة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قال وفتح مكة فتحة في رمضان سم وفتحة والفتحة نافية ذكر أي كلام سيف بالجر لكن قال والفتحة يا شيخ وش وجه نصبة يعني غزونا عام الفتح لكن المفروض يجر نعم والمعيه اذا قصد او هنا بمعنى التقصي اذا كان تقصد العطف فالعطف يكون ما قبله اذا قلت لا هنا بمعنى او المعيه تكون النصب دوبا الله اكبر سياق الحديث قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان والفتح في رمضان فافطرنا فيهما أقول لك حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا مثنى بن عوف العنزي البصري قال أنبأنا الغضبان بن حنظلة أن أباه حنظلة بن نعيم وفد إلى عمر فكان عمر إذا مر به إنسان من الوقت سأله ممن هو حتى مر به أبي فسأله ممن أنت فقال من عنزة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حي من هاهنا مغبي عليهم منصورون. نعم درجته ما هما؟ العلة الأولى الغضبان بن حنظلة غير معروف. نعم. إذا في مجهولان؟ نعم. نعم في مجهولان. نعم. أبى الله عنك حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن الأيعى قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب حمام أنه سأل سعيد بن المسيب عن الصيام في السفر فحدثه عن عمر بن الخطاب أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا فيهما. درجته؟ ضعيف ابن الله لكن المعنى وارث حديث أخرى. نعم. أخبرنا حدثنا أبو سعيد قال حدثنا دير بن غزب عن العقدي قال حدثنا ميمون الكردي قال حدثني أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. درجته؟ وقف على عمر. نعم ورد أيضا أن قول أن عمر قال لزيد بن حذافة تدري ما يهدم الإسلام قد يهدم زلة عالم وجدال منافق وهذا الحديث أثر رواه الدارمي بسند صحيح أن عمر قال لزيد بن حذيفة. نعم. عفى الله عنك حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صالح بن محمد بن زايدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلول فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني عبد الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاع غلولا فأحرقوه قال وأحسبوه قال واضربوه قال فأخرج متاعه في السوق قال فوجد فيه مصحفا وسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه. درجته؟ صالح محمد بن صحيح. عفى الله عنك حدثنا أبو سعيد وحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس من البخل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمر. درجته؟ صحيح. نعم سلامات هو الصواب تلك العمر أنت؟ نعم للعمل. نعم العمر عندك معنى العمر معنى صحيح لو نظر النسخ عندك في شارع النسخ قول العمر تحرف في الميم ونسخ الشيخ أحمد شاكر إلى العمر إيه صحح العمر في إذا أنت غلط عندي إيه نعم. وعن المعنى العمل واضح، سؤال العمل واضح وسؤال العمر واضح، كل المعنى صحيح. هو أحمد شايف هو قال الصحف المشهور نعم الشيخ شعيب، هل عندك العمل أنت؟ العمر هذا سؤال عمر آخر يا شيخ. نعم سؤال عمر آخر العمر يعني يشفى العمر كله، والعمل تعرف سؤال عمل يعني كقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال سؤال عمر ما يقصد أرض العمر، أرض العمر وآخر العمر والعمر كله أيضا، ما يعني يرد عليك حياة نكبات ونحو ذلك، تتعود بالله من شر ذلك. فتنة الصدر نعم فتنة الصدر الحسد ونحو ذلك. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن لهيعة قال سمعت عطاء بن جيلان عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضل بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء ثلاثة، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع إليه الناس على قوم يوم القيامة، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته وقلنسوه عمر، ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطال، أتاه سام غرب فقتلاه في الدرجة الثانية، ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة. درجة ما هو؟ الثانية صحيح تفعله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو